بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، فإن خير ما يشتغل به الإنسان معرفة الحلال والحرام من الأحكام، وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال. وعلم الفقه هو ذلك العلم المخدوم الشريف الذي أخذ على عاتقه بيان ذلك وشرحه وتفصيله. إن شاء الله تعالى نشرع في الشرح الثاني لكتاب الفقه الميسر، ونحاول أن نزيد أو نفصل أكثر مما مضى في الشرح الأول. فنبدأ أولا بالتمهيد، ويشتمل على النقاط التالية: أولا، تعريف الفقه لغة واصطلاحا ومصادره وموضوعه وثمرته. أما الفقه في اللغة فهو الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نفهم. وقال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالفقه هنا بالمعنى اللغوي أي الفهم. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. فإذا الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أما مصادر الفقه الأساسية فهي أولا القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم الإجماع، ثم القياس. وهذه الأدلة الأربعة متفق على حجيتها. وهناك مصادر أخرى مختلف في حجيتها، كشرع من قبلنا وإن كان هو طبعا تابعا للقرآن الكريم، وقول الصحابي وهو في الحقيقة أيضا تابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرف والمصلحة المرسلة أو الاستصحاب، وإن كان أيضا الاستصحاب تابعا للقياس. الفقه العام هو الفقه الذي يشمل كل هذه الأدلة ويعتمد عليها. وهناك فقه خاص وهو فقه الكتاب وفقه السنة. أما فقه الكتاب فهو تفسير الآيات التي تتعرض للأحكام الفقهية العملية، وصنف العلماء في هذا كثيرا من المصنفات تركز على الجانب الفقهي في آيات القرآن الكريم، كأحكام القرآن القصص، وكثير من الكتب كما هو معلوم حول أحكام القرآن الكريم، كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأيضا لابن العربي، وأشهر ذلك في العصر المتأخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا آيات الأحكام تتعرض لفقه الآيات المأخوذة من الآيات القرآنية. ثم هناك فقه السنة أو فقه الحديث، وهو يتعرض لما ثبت في السنة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الأحكام الفقهية العملية. فمن المؤسف أن بعض الإخوة إذا سألته ماذا قرأت في الفقه، يقول لك مثلا بلوغ المرام أو سبل السلام، وهو لا يتفطن لهذا. هذا ليس هو الفقه بإطلاق، هذا ليس الفقه بإطلاق. الفقه بإطلاق هو معتمد على كل هذه الأدلة، وأيضا يضم الاجتهادات وعلم الاختلاف وغير ذلك. لكن آيات الأحكام تقتصر فقط على الآيات التي تعرضت أو فيها أحكام فقهية. أحاديث الأحكام متون وضع العلماء من السنة تشتمل على الأحكام الفقهية العملية، وهي كثيرة جدا، كالتقريب للحفظ أو للحفظ العراقي وشرحه له ولابنه أبي زرعة العراقي، الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، سبل السلام والشروح الأخرى لبلوغ المرام. يعني مهم أن فقه السنة هذا بيكون شرح لأحاديث متن أحاديث، فهو أيضا ليس هو الفقه بمعنى العام. أما الفقه بمعنى العام فهو الذي يعتمد على هذه المصادر وهذه الأدلة التي أشرنا إليها. أما موضوع الفقه فأفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه عز وجل ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهي على نوعين، أو أول هذين النوعين أحكام العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أولا أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وهذا يشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. ثانيا أحكام المعاملات المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. ثالثا الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحق عليها من عقوبات. رابعا أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. خامسا الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. أما ثمرة علم الفقه فمعرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف. معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. أما فضل التفقه في الدين فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه. إذن رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله على الفقه في الدين. ما الذي يفيد هذا العموم كله؟ دي كل صيغة عموم، يبقى عموم الخير. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ يعني إيه اللي في الحديث يجعلنا نفهم من يرد الله به خيرا؟ يعني من يرد الله به الخير كله. أحسنت، خيرا نكرة، من يرد الله به خيرا، فتعم كل أنواع الخير، يفقه في الدين. ولذلك قال هنا: فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين فقد حرمه الله من الخير. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا متفق عليه. وأيضا في الحديث الصحيح عن ابن عباس في شأن ابن عباس رضي الله عنهما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن الفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. مصطلح الفقه أصلا كمصطلح شرعي إسلامي يعني خشية الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآية الأخرى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون، لأنتم الشاهد لأنتم أشد رهبة خوفا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ثم علل ذلك بعدم الفقه، فقال عز وجل: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فنفى عنهم الفقه. لماذا؟ لأنهم يعني يخافون من البشر أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذن الفقه هو الخشية، والفقيه هو من يخشى الله تبارك وتعالى. وعلم الفقه سبيل إلى معرفة ما يتقى به الله عز وجل، ويطلب رضوانه وتجتنب مساخطه، لأن ذلك لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف عن طريق الوحي الشريف في القرآن وفي السنة. قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نمضي على هدي الصحابة والسلام.